في اعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف موافية لأهل السنة أن يقيموا الحجة الجامدة لضلال هؤلاء الجاهلية. مع ذلك فهم أصروا على ضلالهم، ففي المقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلوا استريحوا. الله يحييك تفضل تفضل. أهلا أهلا حياك الله وبركاته. نحمد الله إليك. الحمد لله. حياك الله. أسأل طيب. نحمد الله. السلام عليكم. أشكرك الله خيرا. بخير الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. كيف حالك؟ حياكم الله. أهلا مرحبا. نعم يا رب. أنا نبين للناس أن هذه الأمور هذا أمر شيء وهذا أمر شيء وهذا أمر جديد وبس تقرب للسلف، لكن نحن لا نستطيع هذا بعد أقامة الحجة، ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مشركا حقا في واقع الأمر فيقلد في الناس، يعني تفسير الناس لأن الناس لما تأتي الفتوى دائما باردة هكذا بدون بس النظر إلى مواقف السلف من هذه البدع، يعني يقول الله مسلمين مسلمين خلاص إنسان الحمد لله أحسن ومسلم ما قمت الحجة ومسلم. فأنا أقول لك هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا ويجب أن نحذر الناس ونتعاون جميع أبواب الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر. نعم. هذا أمر كفر فيه السلف، أنا لا أكفر لكن هو أمر خطير كفر فيه السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين لخروج النار. فنسعى جاهدين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر به السلف وحكم على مسلمين الشرك، فلا مثلا نصل الفتوى هذا الامر لا نكفر الا اذا خرجت الحجه وانتهى. اذا حكيت الى جانب هذا تفكير السلف وتشدد في هذا الموضوع ربما يكون راجع وجاهد لقضيه الناس في الشمالي ان اردت تختار هذا الفتوى. فانا استشير الفتوى هذه ينبغي ان يستخدم هذا الاسلوب. نعم. أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها، لكن أنا أقول إذا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة هذا ليس بالأمر سهل. نعم. لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس بالأمر سهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مزال لإنكار قيمتها. يعني أنا جلست معناه مرات من قبل حتى قال الجهية أنا لو كفر الناس معناه أنه ما كفر الناس، أنا ما نكفر الناس جماعة، لكن نحن نريد خير الناس، نريد زواج للناس ترضعهم عن هذه البدع الكفرة. يقول لك ان السلف كفروا هذه القضايا، كفروا الجهميه 5000 في مساله الارض والمغارب، كفروا الجهميه، والان المسلمون عندهم شركيات واشياء اخطر من تلك القضايا التي كفروا فيها الجهميه. لكن هنا شيء بارك الله فيك. مواقف السلف ما ينزلها، لان الان دفنوا في راي السلف مواقف ممكن. دفنوا تماما. هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه، ولكن هذا في انتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس عندنا جواب إلا بعد إقامة الحجة. نعم هذا مقام بارك هذا، ولكن أقول يعني كثير من الناس تغلوا وتهربوا فيه. أنا أرى ابن تيمية أنه يحكي مواقف في كلامه، يعني مواقف السلف في الضبائح ويبين أنهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه، يبدي رأيه، فيأتي الناس يتمسكون برأي الحينيات بأغراض وأهواء أنفسهم فقط، ليكون لك أن تكفر المسلمين وبالحين تكفر وانت لكن تكفر ذلك. قضية أهواء بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها تتكلم عما يتعلق بنا وفي أسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا هذا يا سامسي يحتاج إلى جلسة خاصة. لكن الجماعة اجتمعوا هنا. إذا كان تسمحون لي أخير. كيفكم أن في باكستان خلقت جماعة بمثل جماعة المسلمين؟ أول هؤلاء يجوز تسمون إلى أهل الحديث. كان أفراد تلك الجماعة وغير حديث جماعة أهل الحديث. ثم استقلوا بمثل جماعة المسلمين. والآن تورغت وتورغوا في الأشياء منها يقولون تمسكون بالحديث الكثيرين أن هناك جماعة المسلمين وأنها جماعة المسلمين ويدعون أن من لم يبايع هذه الجماعة وغيرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجدون في قلبه، وفي بعض الأحيان يتصورون ويفكرون من لم يبايع هذه الجماعة، وكذلك يقولون كل من تسمى من أهل الحديث أو من أهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بالحنفي والشافعي كله تواب كله من أهل الجماعة، لا يعتبرون اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين، فله ليس هذه الأشياء. وكذلك يتكفلون بجميع ما ورد في الاحاديث من امر السيره سواء في الاعضاء او في اي شيء يكون عليه فرضا وثم من خالفا يقيمون على هذا المخالفه الكبيره، حتى من لم يجد المؤذن قال هذا ترك الطريقه، من لم يلبس احد بالصيام ترك الطريقه مثل هذه المسائل، وفهموا اكثر انه اخطوا انه لا تجد الصلاه الخمسه عن الحديث. بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحيال جماعة التفكير، لكن ما يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة، لا الذين نقلوا إليك هذا، هذا وأقول هم هنا في المدينة الحديث جاءوا اشتكوا أنهم بنينا مساجد وصموا بعض ذلك يتكلم بها المساجد، والآن أقرب الأئمة السابقين بنينا هذه الحديث قالوا ما كنت يترى كفروا لأنهم يتكلم بها الحديث وأنت كنا جدعا. طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى. انتهيت من أين؟ نعم أشكر الصلاة، وكنا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصوة لا واجب. الأدلة يحضرنا منها حديث عائشة رضي الله عنها فرضت صلاته ركعتين ركعتين فأقرت بالسفر وزيدت بالحضر، ومنها استمرار الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر طول الصلاة ركعتين ركعتين، ومنها

مما توليت بيانه في كتابي الذي أنا في صدد العمل به منذ بضع سنين، الذي ربما يسمى بتيسير الانتفاع، تيسير انتفاع الخزان لثقات صحيح لثقات ابن حبان. المقدمة فيه لفت نظر إلى مثل هذه المتناقضة، بعضها يعلل بمثل ما سمعت أولا، وبعضها يعلل بحكم البشرية ثانيا. أما التناقض في الراوي يريده في الثقات ويريده في الضعفاء، هذا يكثر منه، لكن الكثرة تنمعه وتضمحله بالنسبة لكثرة المترجمين في كتاب الثقات. مدام كرالة في جواب في هالجواب الشيخ محف استقبال القبلة بداء هل سنة من بدعة؟ والعلم الحديث مسلم أنه لما كان في رجوة بدر استقبال القبلة واخذ يده عليه حتى سقط رداءه فرد عليه أبو بكر وقال يا رسول الله إن الله منزل ما وعدك وهو مستقبل القبلة، هل يؤخذ من هذا الحديث سنية التوجه إلى القبلة؟ هذا الظاهر، لأن الذي يقول رحمه الله لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، ما أصل من الطعمه يوصي الانتقال. الشيخ ما هي أقل مدة الأيام الفاصل؟ أقل مدة هل هي 4 أيام؟ ما في أيام، إنما هو العزم على الإقامة أو عدمها. فإذا قال يقيم 4 أيام هل يقصر؟ يقصر، إذا أجمع الإقامة مش من الأيام. الشيخ أقول صحيح، لكن لا خيار أن تفارقه، ترفع الأمر القاضي تفرق بينهم. تفرقت لأبواب الحديث وألفت فيها، فبقي يعني إنه تألف كتاب صحيح للأحاديث القدسية وضعيف الأحاديث القدسية في السلة لأن ما هو الكتاب يغني عنها، يغني في هذا الموضوع عنكم الله. لا يمكن تحقيق طلبات كل الناس، هذا مستحيل. ما هو القول الفصل في زيارة النساء الحوائج؟ أن شقائق الرجال، هذا هو القول الفصل. كان ما هي الزيارة الشرعية للرجال؟ الزيارة الشرعية للرجال أفضل. الزيارة الشرعية لمين؟ الرجال أفضل. معروف هو السلام على الموتى بالسلام المشروع والاعتبار بهم وقصة الله من الكتاب. الحكم أن يمثل عند قبر معين يقول هذا فلان وفلان ويأخذ معه مجموعة من الناس ويقول السلام عليك يا سيدنا فلان، السلام عليك يا فلان. لا من أجل الوقت كيف ما حكم التوجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المظلات والسلام عليك؟ أي شيخ خدت الجواب آني إلا ما يستقبل والصلاح.

تلقيناه من الأغاني كما يفعلون اليوم تماما فيما يسمونه بالأناشيد الدينية. تفضل. هل القول بجمع الناس وهو منسوب إلى شيخ الإسلام حصلت عنه؟ لا، ثبت عنه ولعله تراجع عنه كما فعل تلميذه ابن القيم الجوزية. تفضل. نعم. ترك التسمية عند عن شهوة. لا، ما يحرمه. كيف؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ما نرى ذلك. وهناك حديث صريح في الموضوع ولكنها لم تثبت من حيث إسنادها وإلا لاحتجنا بها. لكن حسبنا المبدأ الأساسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عندك شيء؟ من الله. أنت أنزل بنفسك المصوفية الآن. نعم. وش ضابط المسجد على المصلح؟ وهل يجوز الصلاة في المصلح عن المسجد؟ لا، ما يجوز. وضابط المسجد هو الذي أوقف للصلاة فيه. فإن أوقف وحكم للصلاة الخمس فهو مسجد، وإذا أوقف للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد جامع. نحن الآن في جامعة نصلي فقط فيها في الكلية صلاة الظهر فقط مثلا والمغرب يمكن إذا غاب الكليات فقط صلاة الظهر في الكلية بروح ويغلق في العطلة أربعة أشهر. هذا يعتبر مسجد؟ هذا مصلى. مصلى ولا تجي الصلاة فيه. كيف؟ ما تجيب صلاة الظهر في الجامعة. يوجد الجامعة في الجامعة في الجامعة ما في الجامعة يعني جنب المدرسة في المجامعة. إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة ويجب أن يكون من هذه التدريج يتماشى مع صلاة الاثنين، لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد دون بعض. ما جاء دورك بارك الله فيك. عندك شيء؟ عندك شيء؟ ما حكم مسألة النزاع؟ ايه؟ مسألة النزاع في مدرسة الجنايات، ما حكمها؟ ما فهمت. مسألة النزاع؟ كذب في النزاع؟ نعم. هو كذب وكفر. يعني هل تظن أن النزاع في فرع الكذب؟ الكناية والمعاريض بارك الله فيك غير النزاع. الكذب في المزاح هو لعله أسوأ من الكذب في التعبير السوري حاف، يعني وحده. كيف؟ لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فإذا هذا غير من الناس يمزح ويكذب فهذا معناه بأنه يرتكب إثما ومخالفة لسنة الرسول عليه السلام الذي كان ينجح ولا يقول إلا حقا. أما التعريض والكنايات هذه قضايا أخرى. إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية فهذا أولى من الكذب الصريح، لكن متى يفعل ذلك؟ في وجود الحاجة. أما هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة فلا يجوز أيضا. تفضل. هناك من يقول لما تتسمون بالسلفية؟ لا أبحث عن قضية أنه لا مساحة للصلاح، ولكن يقول لما تتسمون بأهل السنة والجماعة الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل العقائد الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرا، وأنتم تتركونه في السلفية. والحمد لله. فيقول لما لا تنزلون هذا الاسم وتضعون اسم أن أنتم أهل السنة والجماعة؟ أظنك أخطأت في طرف من السؤال إنما ذكرت الرافضة. يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وقلنا نحن أهل السنة والجماعة